الآن ننتقل إلى مسألة تتعلق تعلقا مبينا بمسألة هل النظر أو هل المعرفة طريق سوى النظر أم لا، وهي المسألة التي يذكرها أصحابنا من الحنابلة رضي الله عنهم، وهي هل المعرفة كسبية أم موهبة؟ هذه مسألة ذكرها الإمام العلامة المرداوي في التحبير شرح التحرير، قال: قوله ولا يقعان ضرورة، يعني المعرفة والنظر لا يقعان ضرورة، وهذا هو الصحيح، وقدمه ابن مفلح في فروعه في باب المرتد، وابن حمدان في نهاية المبتدئ وغيرهما، وقاله القاضي وغيره، بل هما كسبيان، المعرفة والنظر كسبيان، وتعلق القاضي وغيره بقول أحمد: معرفة الله كسبية. طبعا هو الإمام أحمد ليس له نص يقول فيه معرفة الله كسبية، ولكن هذا هو ما فهم من كلام الإمام أحمد، وهذا ما جعلوه لازما لكلام الإمام أحمد. هذه مسألة مهمة ينبغي أن ينتبه لها في سياق تحرير المذهب، وفي سياق تحرير الأقوال ونسبة الأقوال للأئمة، أن أحيانا بعض الأصحاب قد ينسب قولا للإمام أحمد، هذا ليس هو نص الإمام، بل نص الإمام يعني إيه فيه منازعة، ولكن يجعل ما فهمه من نص الإمام، ويجعل لازم نص الإمام عنده هو نص الإمام وهو قول الإمام. طبعا هذه مسألة تحتاج إلى تنبه، هذه مسألة معروفة، وأشار لها مثل ابن حمدان في كتابه صفة المفتي والمستفتي، عقد في آخر الكتاب فصلا في عيوب التأليف، فصلا في عيوب التأليف، وأشار إلى هذه المسألة ونبه عليها، وأبدى انزعاجا من هذه الطريقة يعني، وكان يعني إيه يعني ينصح بالبعد عن هذا، وأن نصوص الإمام أحمد تنقل كما هي، وكذلك نصوص الأصحاب وكلام الأصحاب ينقل كما هو. قال في نهاية المبتدئين، دلوقتي المرداوي ينقل عن ابن حمدان، قال في نهاية المبتدئين: والنظر والمعرفة اكتساب، النظر والمعرفة اكتساب، وقد يوهبان لمن أراد الله تعالى هداه، ولا يقعان ضرورة، وقد يوهبان لمن أراد الله تعالى هداه ولا يقعان ضرورة. يبقى هو أولا ذكر أن النظر معرفة اكتساب، وذكر أن هو في حالات قليلة يسيرة قد يوهبان، على أساس يعني كلامه يدل أن هذا ليس هو الأصل، وهذه الموهبة متعلقة بمن أراد الله سبحانه وتعالى هداه، هذه متعلقة بمن أراد الله سبحانه وتعالى هداه، وهذا يدل على أن المعرفة التي نتكلم عنها هي المعرفة الإيمانية، المعرفة التي يؤمن الإنسان بها، وليس المعرفة التي يقام على الإنسان الحجة بها، وأن هذه المعرفة إنما تقع لمن كان من أهل الإيه، لمن كان مستحقا يعني إيه، من كان من أهل المقامات العالية، أو من يحبهم الله سبحانه وتعالى، ولا يقعان ضرورة، ولا يقعان ضرورة. وقيل بلى، وقيل بلى، أي يقعان ضرورة، يعني في قول آخر عند أصحابنا أنهما يقعان ضرورة، قاله جمع من أصحابنا وغيرهم، أو قاله جمع من أصحابنا وغيرهم، قال: فلا يتوصل إليهما بأدلة العقل، فلا يتوصل إليهما بأدلة العقل. يبقى هو دلوقتي معنى قوله أنهما يقعان ضرورة أنهما لا يتوصل إليهما بأدلة العقل، أنهما، طبعا هذا يشبه القول الذي حكيناه عن مين؟ يشبه القول الذي حكيناه عن طوائف من المعتزلة كالجاحظ وكطوائف من الشيعة، أن هذه المعرفة وأن هذا النظر أيضا إنما يقع ضرورة ولا مدخل للكسب فيه، لأنه يكتسب، ولا مدخل لإيه للنظر ولا دراية العقل فيه. طبعا نحن لا نقول بهذا، لا نقول إن المعرفة تقع ضرورة بهذا المعنى. وأيضا يعني يجلي هذا المعنى ما ذكره، أو يجلي الخلاف في هذه المسألة ما ذكره الشيخ المجدي في المسودة، يقول: قال القاضي: الطريق إلى حصولها، يعني الطريق إلى حصول المعرفة، الطريق إلى حصولها أدلة يشترك فيها العالم والعامي، وهي أمور عقلية، أدلة عقلية يشترك فيها العالم والعامي، وهي كسبية مختارة للعبد، وهي كسبية مختارة للعبد، وموهبة من الله تعالى، ولا تقع ضرورة. وذكر عن أحمد كلاما يدل على هذا، يبقى الإمام أحمد نصش، ذكر عن أحمد كلاما يدل على هذا، وهو أنه قال: معرفة الله في القلب تتفاضل فيه وتزيد، قال: وهذا يدل على أنها كسبية، لأنها تزيد بزيادة الأدلة، ولو كانت ضرورية لم تزد كما لا يزيد علم الضروريات. قال: خلافا لمن قال المعرفة موهبة تقع ضرورة ولا يتوصل إليها بأدلة العقول. يبقى هو دلوقتي خد بالك إن هو عمل إيه؟ إن هو قال إن إحنا عندنا قولين غير بعض، قول إن هي كسبية مختارة وموهبة من الله، وقول ثاني إن هي موهبة تقع ضرورة. يعني كيف القول الأول إن هي موهبة، والقول الثاني الذي يضاد القول الأول أنها موهبة أيضا؟ الموهبة في القول الأول، الموهبة التي في القول الأول متعلقة بمسألة أفعال العباد، يعني أي فعل يفعله العبد هو موهبة من رب العالمين سبحانه وتعالى، وأي شيء يفعله العبد، أي شيء بما في ذلك الإيمان، بما في ذلك النظر، بما في ذلك المعرفة، فالله سبحانه وتعالى هو الذي يخلقه، فالله فاعل له وواهب له من هذا الإيه بهذا المعنى. لكن هذا لا ينفي كسب العبد، ولا ينفي اختيار الإيه ولا ينفي اختيار العبد. يبقى لا ينفي الكسب ولا ينفي الاختيار. لكن الموهبة بالمعنى الثاني اللي هو الموهبة إن الإنسان لا اختيار له فيها ولا كسب له فيها أصلا، ولم وعقله وقوته العقلية وقوته الذهنية لا مدخل في تحصيلها بأي حال من الأحوال، ولكن هي يعني المعرفة تلقى في روع الإنسان، تلقى في روع الإنسان، وليس له أي دخل فيها، ليس له أي دخل فيها بأي حال من الأحوال، وليس لعقله وليس لذهنه أي دخل في تحصيلها. يبقى الموهبة لها عدة إطلاقات، الموهبة لها عدة إطلاقات، كما أن أيضا الضرورة لها عدة إطلاقات، والكسب له عدة إطلاقات. يعني الكسبية، يعني وصفنا للمعرفة بأنها كسبية، لا يشترط في جميع الإطلاقات أن كسبية تساوي نظرية، أن كسبية تساوي نظرية، لأن بعض الضرورات تكتسب، على الأقل يكتسب التصورات التي تبنى عليها هذه المعرفة الضرورية، بخلاف مثلا الموهبة. الموهبة لا، ليس فيه أصلا، يعني هي ليست مبنية حتى على أي سبب يفعله الإنسان من تصور أو من إدراك حسي أو أي مكان، ولكن هو شيء يوقعه الله سبحانه وتعالى في قلب الايه في قلب الانسان. يمثلون ذلك مثلا بمعرفه الله، معرفه عيسى عليه السلام هو في المهد لرب العالمين سبحانه وتعالى، ومعرفته بتوحيد رب العالمين جل وعلا، وبانه نبي مرسل من رب العالمين. هذه المعرفه التي يتكلمون عنها، اللي هو شيء لم يحصله انسان باي حال من الاحوال، لكن القاه الله جل وعلا في قلبه. فقد تكون يعني قد تكون الضروريات احيانا داخله في معنى الكسب، وداخلة في المعرفة الإيه؟ في المعرفة الكسبية. وقد يكون الضرورة معناه إن الإنسان يلجأ لهذه المعرفة إلجاء بدون أي دخل منه، وكذلك المعنى الموهبة كما ذكرنا. فللأسف يعني هذه الألفاظ كسبية، نظرية، وهبية أو موهبة، ضرورية، تستعمل بإطلاقات كثيرة جدا. وشيخ الإسلام ابن تيمية أشار لهذا الإشكال في كتاب درء التعارض، يعني من المشكلات الكبيرة في هذه القضية إن إحنا أحيانا مش فاهمين أنت قصدك إيه بكسبية، قصدك إيه بضرورية، قصدك ايه بموهبة وهبية. فاحنا شفنا ها هنا ان موهبة يستعملونها باطلاقين، اطلاق يوافق القول الاول، واطلاق يوافق القول الثاني الذي يرفضونه. يبقى الاطلاق الاول بمعنى ان الله جل وعلا هو خالق افعال الايه افعال العباد، وان كل شيء كل نعمة يحصلها الانسان، وكل شيء يحصله الانسان انما هو منة وفضل من رب العالمين سبحانه وتعالى. لكن الموهبة في المعنى الثاني معناها أن الله جل وعلا يوقعه في روعه ويبثه في نفسه بدون أي كسب من الإيه من الإنسان. وبالتالي هي لا يطفي، لو قلنا أن المعرفة هي موهبة تقع في القلب، فلا يتوصل لها بأدلة العقول، لا يتوصل لها بأدلة، هي فقط موقوف على أن رب العالمين جل وعلا يوقعها في الإيه في القلب. فبالتالي كل الأسباب الذهنية وكل الأسباب العقلية غير موصلة لها، لأن هي المعرفة طريقها الوحيد أن رب العالمين سبحانه وتعالى يلقيها في القلب مباشرة بدون أي سببية من الإيه من العبد. قال القاضي: وربما ذهب إلى هذا قوم من أصحابه، يعني القول بأن المعرفة معرفة الله سبحانه وتعالى تقع ضرورة، قال: ربما ذهب إلى هذا قوم من أصحابنا. قال: والمذهب على ما ذكرنا، والمذهب على ما ذكرنا. وقد قال أحمد في رواية حمدان بن علي، طبعا يعني ده كلام الإمام أحمد بقى الذي يحتج به القاضي، إن الإمام أحمد هو يتكلم عن نقد طريقة المرجئة في الإيمان، قال إبليس قد عرف ربه، إبليس قد عرف ربه، فقال ربي بما أغويتني، يعني إبليس قد عرف رب العالمين سبحانه وتعالى وعرف أن هذا هو الرب جل وعلا. يقول القاضي فهذا نص، أو فقد نص الإمام أحمد على حصول المعرفة لإبليس ولو كانت موهبة لم تحصل له، ولو كانت موهبة لم تحصل له. طبعا هذا الكلام يعني يشعر بأن عندما نتكلم عن موهبة هنا نتكلم عن موهبة فيها معنى الود وفيها معنى العطية المبنية على ود وعلى رحمة لمن أراد الله سبحانه وتعالى هداه، كما قال ابن حمدان، هذا لفظ ابن حمدان، قد تقع موهبة لمن أراد الله هداه. فهذه يعني عطية وموهبة ومبنية على رحمة ومبنية على مودة من رب العالمين سبحانه وتعالى، وكمثل المعرفة التي تعطى مثلا لأهل المقامات العالية وما يذكرونه من الكشف ونحو ذلك. فكأننا نتكلم عن موهبة بهذا المعنى، ويعني فبلا شك ها هنا الموهبة لا تساوي الضرورة، أو لا تساوي المعرفة الضرورية، الضروريات. فيعني بلا شك لا أحد يقول إن الضروريات وإن المعرفة الأولية البديهية لا تعطى للكافر، يعني لا أحد يقول هذا، لكن المعارف التي هي من باب الكرم ومن باب الفتح من رب العالمين سبحانه وتعالى على عباده المؤمنين، بلا شك هذه خاصة بالمؤمنين. بعد كده في المسودة الشيخ الإسلام ابن تيمية علق على كلام القاضي ونقد كلام الإيه؟ ونقد كلام القاضي. بل القاضي يحتج بأمرين، يحتج بأمرين. الأمر الأول إن الإمام أحمد ذكر إن معرفة الله جل وعلا في القلب تتفاضل، تزيد وتنقص، وإن الضروريات لا تتفاضل، الضروريات لا تتفاضل، فهذا يدل على أنها ليست ضرورية. والأمر الثاني إن إبليس قد عرف ربه، وهذا يدل على أن معرفة الرب ليست موهبة. الأمر الأول هو إن المعرفة، معرفة الرب جل وعلا تتفاضل في القلب، تتفاضل في القلب. شيخ الإسلام ابن تيمية يقول أصل المعرفة بالله ورسوله ضرورة، أصل المعرفة بالله ورسوله ضرورة، وأما الزيادة الحاصلة بتدبر القرآن ونحوه فما أظنهم يقولون ضرورة. شيخ الإسلام ابن تيمية أصلا بيقول إن ما فيش منافاة ما بين القولين عند التحقيق، يقول هذا الذي ذكره القاضي لا ينافي ما حكاه عن بعض أصحابنا. يعني هناك لو إحنا وجهنا القولين وحملنا القولين، سواء القول ده على محمل ما، هنجد إن هو لا خلاف أصلا ولا منافاة، لأن أنت الذي المحذور الذي منعك من أن تقول بأنه ضرورة هو لا يقول به. يعني مثلا أنت تقول أن يعني المعرفة في معرفة الله في القلب تزيد وتنقص، هو لا يمنع من ذلك. الشيخ الإسلام ابن تيمية يقول أصل المعرفة بالله ورسوله ضرورة، وأما الزيادة الحاصلة بتدبر القرآن ونحوه فما أظنهم يقولون إنها ضرورة. يبقى هو فقط أصل المعرفة وأصل الإقرار، لكن هناك معارف عن رب العالمين سبحانه وتعالى بلا شك هي ليست ضرورية. يعني هل مثلا نزول الله جل وعلا في الثلث الأخير من الليل هو ضرورة؟ هل كثير من الصفات وكثير من الأسماء يعرفها الإنسان ضرورة؟ لا يعرفها الإنسان ضرورة، ولكن يحصلها ويكتسبها. فهذه واحدة. قال وأما طعن أحمد على المرجئة بمعرفة إبليس فهي المعرفة الفطرية. يعني إبليس عرف الله سبحانه وتعالى ضرورة معرفة فطرية، يعني هو يعني أصل هو إبليس شاهد رب العالمين سبحانه وتعالى، بلا شك إن هذه من الضروريات، يعني هذه من الحسيات، والحسيات من الضروريات. يعني أنت ما تدركه بحسك هذا ضروري، وهذا أظن لا يخالف فيه القاضي. فإبليس شاهد رب العالمين سبحانه وتعالى وعبد رب العالمين جل وعلا مع الملائكة في الملأ الأعلى، فبلا شك معرفة إبليس برب العالمين سبحانه وتعالى ضرورية، بلا شك ضرورية بهذا المعنى، لكنها ليست ضرورية بمعنى أنها موهبة بالمعنى الذي إيه؟ بالمعنى الذي ذكرناه وحررناه. فشيخ الإسلام ابن تيمية يقول فهي المعرفة الفطرية، المعرفة اللي عند إبليس معرفة فطرية، معرفة ضرورية. وما المانع أن تكون هذه موهبة من الله؟ بل ذلك أقوى في الحجة عليه من أن تكون حاصلة بكسبه، ولو حصلت بكسبه لا يثبت عليها. فأما المعرفة الإيمانية، ركز بقى هنا بقى من المواطن اللي الشيخ فرق فيها ما بين المعرفة الإيمانية والمعرفة الفطرية. قال فأما المعرفة الإيمانية فلم تحصل له، المعرفة المعرفة التي يتحقق بها الإيمان، أو المعرفة التي ينجو بها الإيه؟ التي ينجو بها الإنسان ويكون أدى ما عليه. فأما المعرفة الإيمانية فلم تحصل له، ومن قال المعرفة ضرورية فقد أراد الفطرية، فقد أراد الفطرية. يبقى نقطة مهمة جدا. يبقى في عدة، يعني المعرفة نفسها تطلق بعدة إطلاقات. أنت عندما تقول المعرفة ضرورية، ما تريد بضرورية، وما تريد بكسبية، وما تريد بموهبة، والمعرفة نفسها تريد المعرفة الفطرية اللي هي موجودة في فطر الناس، اللي هو إقرار بأن هذا الكون له خالق، وإقرار بأن هذا الكون له صانع، أم تريد المعرفة الدينية، المعرفة الدينية الموجبة لإيمان الإيه؟ لإيمان الإنسان. المعرفة الدينية اللي هي قريبة من معنى الإيه؟ من معنى التصديق، ومعنى الإقرار والإيمان. فهذا هو الإيه؟ يعني هذا فالمسألة فيها دقيقة، مسألة دقيقة وتحتاج إلى تحرير، وتحتاج إلى ضبط. هذا القول أخذه، أو هذا البناء أخذه القاضي أصلا عن الحسن بن حامد، وهذا ذكره القاضي في الروايتين والوجهين، إن هو ذكر هذه المسألة ونقل كلام الحسن بن حامد، وذكر إن المعرفة، معرفة الله سبحانه وتعالى، تقع بالاستدلال للموهبة. يبقى هنا ما استخدمش لفظ الضرورة، واستخدم الاستدلال مقابل الموهبة، بالاستدلال للموهبة. وبنى الحسن بن حامد بنى هذا القول على عدة أشياء، منها مسألة إبليس قد عرف ربه. قول الإمام أحمد: إبليس قد عرف ربه، قال: ولو كانت موهبة لم تحصل له، لأنه كافر، لأنه كافر. ونحن إيه؟ كما قلنا، هذا يشعر بأن الموهبة المراد بها العطية الإلهية من جنس ما يعطى لأهل الكشف والمقامات العالية، وهذا ما يقوله أحيانا المتكلمون أصلا. يعني فاكرين لما قلنا أن المتكلمون يقولون أنها يجوز أن تقع ضرورة، ولكن هذا من باب خرق العادة، يتكلمون عن هذه المعرفة الكشفية التي تقع للإيه؟ لأهل السلوك وأهل رياضة النفس وما شابه. أيضا مما احتج به الحسن بن حامد أن الله جل وعلا أجرى العادة بحصول المعرفة عند النظر، أجرى العادة بحصول المعرفة عند النظر والاستدلال والتفكر، النظر والاستدلال والتفكر. يعني وإحنا نقول، يعني برضو مما يبين المسألة فيها إشكال، إن الضروريات بجميع أقسامها معارف. الضروريات هذه معارف، يعني المعرفة الفطريات هذه معارف، الحدسيات هذه معارف، يطلق عليها بأنها معارف. المجربات هذه معارف، ومع ذلك يعني تحصل هذه المعارف بدون إيه؟ بدون نظر، ليست مبنية على نظر. كما قلنا، إلا أن يقال بقى بالضرورة اللي هو الإلجاء، اللي هو ليس هناك أي دخل من الإنسان، لا بتصور ولا أي شيء أبدا، يعني لكن شيء وقع في إيه؟ في نفسه دفعة واحدة، أو دفعة، يعني مش مراد برضو دفعة واحدة، لأن الحدسيات تقع دفعة واحدة، لكن المراد إن هذا شيء بثه الله جل وعلا في روعه، مش مبني حتى على تصوراته هو، ما فيش حتى تصور منه، لكن بث في إيه؟ بث في روعه. منها ما قال إن الله جل وعلا حث على النظر والاستدلال، فلولا أن العلم يقع به لم يكن إيه؟ لم يكن فائدة. ودي مسألة مهمة، تبين أن يعني أنهم يعني يردون على هؤلاء الذين يقولون أن المعرفة ضرورية، بمعنى أنها لا يمكن أن تقع بالنظر والاستدلال. وهذا كما قلنا قول معلوم، ويقول به جماعة من الشيعة والمعتزلة وأيضا طوائف من الصوفية. ومما حقيقة يبين حقيقة الخلاف في هذه المسألة والتداخل الكبير ما بين الأقوال فيها، كلام ابن عقيل فيها في خاتمة الإرشاد. ابن عقيل كده في كتاب الإرشاد في الآخر تكلم عن الروايتين والوجهين من المسائل العقدية، أيضا تكلم عن هذه المسألة ورجح بأنها تقع ضرورة وتقع موهبة من رب العالمين سبحانه وتعالى، لكن واضح أنه يتكلم في محل نزاع مختلف الحقيقة. يعني برضه هو يتكلم بمعنى خلق أفعال العباد، وأن كل شيء هو موهبة من رب العالمين سبحانه وتعالى، وأن الله جل وعلا هو الذي يخلق والذي يعطي، وكل شيء منا من رب العالمين، وهذا لا يخالف فيها أحد. فهذا يخبرك بأن المسألة فيها قدر كبير جدا من التداخل، ويعني من عدم تحرير المرادات الحقيقة. في امر اخير عايز اختم بيه هذه المساله وانبه عليها في مساله الضروريات والنظريات او الضروريات والكسبيات، وهو ان يعني مش لازم المعرفه تاخد ختم معين، يعني مش لازم المعرفه يا اما تكون بديهيه مطلقا يا اما تكون نظريه مطلقا او كسبيه مطلقا او اي مكان، يعني اي مكان المصطلح الذي تستعمله، لانها تختلف كما يعني كما قلنا ان الأول واجب، هناك إضافي وهناك مطلق. نفس الفكرة، هناك المعرفة قد تكون إضافية، نوع المعرفة وطريق المعرفة يكون إضافيا يختلف باختلاف الأشخاص وباختلاف الأحوال. فقد تكون المعرفة يحصلها بعض الناس تحصيلا ضروريا بديهيا، وقد يحصلها البعض الآخر تحصيلا نظريا. يعني بعض الناس قد يكون عنده مخزون من التصورات كاف لإنشاء المعرفة الضرورية في نفسه، أو قد يكون عنده من قوة الذهن ما يكفي لإنشاء معارف ضرورية أوسع وأقوى تقع في النفس ضرورة بدون نظر من غيره. لكن واحد آخر ممكن يكون أفقر في التصورات، وبلا شكل كما قلنا المعرفة الضرورية مبنية على التصورات، فقد يكون أفقر في التصورات وقد يكون أضعف من جهة قوة الذهن. فتكون المعرفة بلا شك هيكون عنده معرفة ضرورية برضه، لكن هتكون مساحتها أضيق. فقد يكون الشيء بديهي من ناحية ونظر، يعني بديهي لشخص ما ونظري عند شخص إيه عند شخص آخر. وهذا أمر مهم جدا ينبغي أن يتنبه له. يعني أحيانا من يتكلم في مثل هذه المسائل تشعر يعني ان هو الشيء يا اما يكون لازم يكون بديهي عند جميع الناس يا اما يكون نظري عند جميع الناس، وهذا غير صحيح. وهذا ينبه عليه، يعني ممن ينبه عليه من اهل المعقولات الفاضل السيالكوتي، الفاضل الشيخ عبد الحكيم السيالكوتي في حاشيته على شرح الشمسية في المنطق، في حاشيته على شرح الشمسية في المنطق، وعلى حاشية برضه الشريف الجرجاني، يقول: ثم إن البديهي والنظري يختلف بالنسبة إلى الأشخاص، يختلف بالنسبة إلى الأشخاص، فربما يكون نظريا لشخص بديهيا لآخر وبالعكس. وهذا كلام أيضا ذكره العلامة الدوسوقي في حاشيته أيضا على شرح الشمسية. وهذا كلام مهم جدا، يعني إن الموضوع مش ختم. أحيانا تكون المعرفة بديهية عند حد ونظرية عند حد، واحد يحصلها بالبديهة وواحد لا يستطيع أن يحصلها بالبديهة، وينبغي أن تكون إيه؟ وينبغي أن يحصلها تحصيلا نظريا. وأحيانا ممكن تكون بديهية عند إنسان ولكن يعني يشكك فيها فيحتاج إلى أن يحصلها نظريا بعد ذلك، فقد تختلف. وهذه مسألة هامة ينبغي التنبه لها أيضا. يعني قريب من هذا المعنى وقريب من هذه القضية ما ذكره القطب التحتاني في شرحه على الشمسية. قال: لجواز أن يكون الشيء بديهيا ومجهولا لنا. هو ممكن يكون الشيء بديهي أو على الأقل بديهي لبعض الناس ومجهولا لنا. ليه بقى؟ قال: فإن البديهي وإن لم يتوقف حصوله على نظر وكسب، لكن يمكن أن يتوقف حصوله على شيء آخر من توجه العقل إليه أو الإحساس به أو الحدس أو التجربة أو غير ذلك. يبقى فقد بعض الأمور ممكن تخليك ما تحصلش الأمور الضرورية. فدي مسألة هامة، أن أحيانا ممكن بعض الناس يحصل الأمور الضرورية والبعض الآخر البديهية، والبعض الآخر لا يمكن أن يحصل البديهيات أو يكون عنده نقص في البديهيات والضروريات. هناك نقص وهناك أمور تشوش على تحصيل البديهيات والضروريات. هذا لا يمنع من كونها بديهية وضرورية عند جمهور الناس أو عند كثير من الناس ونحو ذلك. وهذا يدل على ما ذكرنا، إن أحيانا ممكن الضروريات والبديهيات يطلق عليها أنها كسبيات بهذا المعنى، بكسبيات بهذا المعنى، إنها تكون يكسبها الإنسان بتوجه العقل أو بالإحساس أو بالحدس أو بالتجربة أو بسماع التواتر ونحو ذلك، بخلاف بعض الأمور اللي مثلا التي تلقى في روع الإنسان، بخلاف الوحي مثلا أو ما شابه، أو بخلاف الإلهام. الإلهام يختلف، الإلهام يختلف عن المعرفة الضرورية. الإلهام المعرفة الضرورية فيها شيء من الكسب، لكن الإلهام لا كسب فيه. فهذه مسألة مهمة ينبغي أن يتصورها الإنسان وأن أن يفهمها الإنسان عند تأمل هذه القضية.